بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل العرض لشرح الشيخ الفوزان لكتاب التوحيد، ونبدأ من حيث انتهينا بالأمس في الدرس السابق. قبل أمس كنا قد وقفنا على شرح الآية الكريمة من سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فعلاقة هذه الآية بالتوحيد ظاهرة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فمن فعل ذلك لم يوحد الله. وكيف اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله؟ يعني إذا حلوا حراما، العلماء والعباد إذا حلوا ما حرم الله مريدوهم وأتباعهم يوافقونهم على هذا التحليل اعتقادا وفعلا. إذا أحلوا ما حرم أو حرموا ما أحل الله بالعكس فهم يوافقونهم. ويفسره الحديث الذي سيأتي، حديث عدي، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية، عدي بن حاتم الطائي تنصر في الجاهلية، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية قال: إنا لا نعبدهم، يعني يظن أن عبادتهم هي في السجود لهم وفي الركوع لهم وفي دعائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. أخرجه الترمذي والبيهقي في السنن الكبرى، وهو حديث يحتج به. نعم، الأحبار جمع حبر أو حبر، وهو العالم، هذا يلقب ابن عباس بأنه الحبر، ترجمان القرآن. والرهبان جمع راهب، وهو العابد. والأحبار والرهبان موجودون في اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قد يقول قائل: يعني هذا في اليهود والنصارى، فما شأننا؟ يعني ما الخوف علينا معشر المسلمين؟ الخوف علينا من الاقتداء بهم وتقليدهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن إذن؟ فهذا تحذير وتنبيه لئلا نقلدهم ونأخذ بمنهجهم. يقول بعض العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود عندهم علم لم يعملوا به، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن الغالب على النصارى أنهم يعبدون الله على جهل وضلال. ولهذا المسلم يسأل ربه عز وجل في كل ركعة من ركعات صلاته أن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم عصوا الله على بصيرة، والضالون هم النصارى لأنهم عبدوا الله على غير بصيرة. هؤلاء عصوا الله على بصيرة، وهؤلاء عبدوا الله على غير بصيرة. إذن المطلوب عليكم السلام طاعة الله على بصيرة، طاعة الله على بصيرة، نطيع الله عز وجل فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر على بصيرة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنته في عبادته لربه. فمن رغب عن سنته في عبادته لربه فليس من أتباعه. نعم. يقول الشيخ بأي شيء اتخذوهم أربابا من دون الله؟ فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي من طي، يعني من جهة جبال شمر حائل، لعدي بن حاتم الطائي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مسلما بعد أن فر، وقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم، حتى من محاورة الرسول له يقول له يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها إلا الله؟ نعم، إلى آخر ما يقول، إلى آخر ما تمت المحاورة. ثم تلا عليه هذه الآية فقال يا رسول الله إنا لم نعبدهم، يعني استشكلها عدي كيف اتخذوهم، استشكلها عدي لأنه كان نصرانيا، فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني هو يظن أن العبادة في دعائهم أو في شكل مخصوص، فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ شو لاحظ، يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. صحيح. فمعنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وكلمة أطاعوهم هنا يعني حتى في اعتقاد، في الاعتقاد، يعني لما يكون الراهب أو العالم يحل ما حرم الله يتبع هذا المريد العالم اعتقادا، وأن العالم من حقه أن يعترض على الله وأن يحرم ما أحل الله، أو يحلل ما حرم الله، وأحل الله البيع وحرم الربا، يجي عالم معمم كذا إلى آخره يقول لها الربا حلال، ربا الوقت اليوم حلال، فتجد من يطيعه، الله أفتى الشيخ الفلاني إنه حلال يعني هو إن كان مجرد طاعة من غير اعتقاد فهذا لا يدخل في الشرك، هذا معصية، قد يكون معصية ولا يدخل في الشرك، وسيأتي تفصيل هذا، يأتي تفصيل معنى الطاعة، ليس بس مجرد أنهم والله أطاعوهم مع ثبات الاعتقاد بأن الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله. إذا كان الشخص اعتقاده ثابت بهذا ولكنه أطاع، إما مجاملة يعني غلبه الأمر، إما يعني خوف أو أدركه يعني طمع أو أدركه حب الموافقة على ما يقال، أو الله المستعان، ولكنه في عقيدته ثابت أن الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، هذا ليس مشركا لكنه قد يكون عاصيا. قال: فدل هذا على أن من أطاع مخلوقا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا يعبده من دون الله، وهذا ما يسميه العلماء بشرك الطاعة. لاحظوا، أطاع مخلوقا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. لاحظوا كلمة تحليل وتحريم، ليس مجرد من أطاع مخلوقا في فعل الحرام مع اعتقاد أنه حرام وهو خائف ووجل من الله عز وجل، لكن قد يحمله بعض ما يحمله، وكذلك التحريم، يجده حديث: إذا فعلت الحلال معتقدا حله واجتنبت الحرام معتقدا حرمته، سؤال الأعرابي. فلفظة معتقد يعني تشترط في مثل هذه الأمور، وهذا هو شرك الطاعة، يعني الطاعة في التحليل والتحريم، ولا يحصل التحليل والتحريم إلا إذا كان عن اعتقاد، إلا إذا كان عن اعتقاد، فإذا كان عن اعتقاد خلاص انتهى الوضع. قال: والشاهد من الآية للباب أنها دلت على أن معنى لا إله إلا الله ألا يطاع، يعني في التحليل والتحريم، إلا الله سبحانه وتعالى. فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. قد يقول قائل: ليش تضيف الرسول مع الله؟ أليس هذا مثنوية؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتحد أمره بأمر الله، فلا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا بنهي الله. هنا حصل اتحاد تشريع النبي صلى الله عليه وسلم مع شرع الله، لا يأمر النبي إلا بطاعة الله ولا ينهى إلا عن معصية الله، فاتحد اتفق، ولهذا حصلت الإضافة. الحلال ما حله الله ورسوله، لا يمكن أن يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حرمه الله، ولهذا عاتبه الله عز وجل لما حرم ما أحل الله له، لم يقره على ذلك. اللهم صل وسلم عليه. قال الشيخ: لكن إذا كان يعتقد أن تحليل الحرام وتحريم الحلال أمر جائز فهذا شرك أكبر. أمر جائز يعني لمخلوق، لكن هو جائز لله عز وجل، الله ينسخ ما يشاء، يحل شيئا في وقت ويحرمه في وقت آخر، وهو أعلم بمصالح عباده سبحانه وتعالى، وهذا هو النسخ. أي نعم، النسخ في الأوامر لا يكون في الأخبار أبدا، النسخ لا يكون في الأخبار. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، حتى ولو نسخت أحكام في وقت يعني دون وقت، كانت في وقت مشروعة ونسخت في وقت آخر، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. أما إذا لم يعتقد جواز هذا بل يعتقد أن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى ولكنه فعله من باب الهوى أو من باب تحصيل بعض المصالح، بعض المصالح الدنيوية، لأن لا يمكن أن يحصل فيها مصلحة دينية أبدا، إنما قد يكون من باب تحصيل بعض المصالح الشخصية أو الدنيوية، فهذه معصية عظيمة، لكنها لا تصل إلى حد الشرك الأكبر. فطاعة المخلوقين في تحليل الحرام وتحريم الحلال لا تجوز أبدا، لكن فيها تفصيل من حيث الكفر والشرك وعدم ذلك، يعني فيها تفصيل. الطاعة ما هو على الإطلاق، إذا قلنا شرك الطاعة نعني به الطاعة في التحليل، في اعتقاد التحليل، يعني في اعتقاد أنه يجوز تحليل ما حرم الله، أو يجوز لمخلوق تحريم ما أحل الله. والحاصل من هذا كله أن الآية الكريمة دلت على أن من تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن لا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى في الحلال والحرام، وأن من أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل. يدخل في هذا اللي يفرحون بشواذ العلماء، شواذ فتاوى العلماء، تجد بعض الناس يفرح بها وينشرها ويهلل لها ربما، ويجعل صورة المفتي في خلف سيارته ويقول يعيش لي هذا الرأس، يعني الذي خرج منه مثل بعض هذه يعني الزلات. ولهذا معادي يحذر من زلة العالم، يحذر من زلة العالم، زلة العالم، ها زلة العالم الأخيرة بفتح اللام، يعني العالم يقتدى به، فإذا زل نسأل الله السلامة قد يكون سبب في يعني زلة عالم، والله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ويشهد لهذه آيات أخر، كما ذكر الله في سورة الأنعام لما ذكر أن المشركين يستبيحون الميتة مع أن الله حرمها ونهى عباده عنها، وأخبر أن المشركين سيجادلون المؤمنين في ذلك. كيف يجادلونهم؟ من يعني ذكر مما ذكر أهل العلم إنهم يقولون الميتة التي أماتها الله تحرمونها، والتي تميتونها أنتم تحللونها، شوف التشبيه الشيطان، فهذا يتوصلون به إلى حل ما حرم الله من الميتة، لأنهم لا يؤمنون بالأمر الشرعي، إنما هم مع القدر، مع القدر الكوني، مع التكوين القدري. أي نعم، فالله المستعان. ولهذا حذر الله عز وجل وقال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن أطعتم المشركين في استباحة الميتة إنكم لمشركون، لأنهم سيجادلونكم في هذا. ويقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الشورى في سورة الشورى، شرعوا لهم من الدين يعني من الحلال والحرام والعبادة ما لم يأذن به الله، ما لم يشرعه الله عز وجل. فالتشريع حق لله سبحانه وتعالى. إيش الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ أريد كلمات بسيطة ليتذكرها. الإرادة الكونية هي إرادته أن يفعل هو، والإرادة الشرعية إرادته من عبده أن يفعل. عرفتم الفرق بين إرادته أن يفعل هو، فما أراد من شيء أن يكون يكون، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، لا يتخلف. أما إرادته من عبده أن يفعل فقد يفعل العبد وقد لا يفعل. فالثانية هي الإرادة الشرعية، والأولى الإرادة الكونية. فالإرادة الكونية إرادته أن يفعل هو، فهذا لا تتخلف. أما إرادته الشرعية فإرادته من عبادة أن يفعل، فقد يفعل وقد لا يفعل. أي نعم، منهم العاصي ومنهم الطائع، منهم الكافر ومنهم المؤمن. أي نعم. فالتشريع، نعم، التشريع إذن من باب الإرادة الشرعية. التشريع من باب الإرادة الشرعية، قد يعمل بها، نعم، المشرع لهم وقد لا يعملون بها، قد يعملون بشريعة الإسلام وقد لا يعملون بها أو لا يعملون ببعضها. لا يجوز أن يطاع فيه أحد من المخلوقين غير الرسل. لو جاء وقال واحد والله حد السرقة ترى يعني فيه بشاعة يحتج عليكم ما يسمى بحقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان، وأن هذا فيه قسوة، فكيف تقطع يعني اليد؟ لازم إذن يشبهون بشبه حتى يعطلون حد السرقة، نسأل الله السلامة. فيعني هنا أطاعوا غير الله سبحانه وتعالى في تعطيل هذا الحد، أو تعطيل حد الزنا. أي نعم، فتعطيل الحدود بسبب الرغبات أو بسبب الشبه هذا، نعم، من تعطيل شرع الله. لما سرقت المخزومية فاطمة، المخزومية أهم أمرها قريشا، وهابوا أن يشفعوا لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجدوا إلا أسامة لأنه يحبه، أسامة بن زيد لأنه يحبه، فطلبوا من أسامة أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقيم عليها الحد. شو كيف؟ استنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ شو هذه العبارة أتشفع؟ يعني لا يجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، لكن إذا لم تبلغ الإمام يجوز أن يتعافاها الناس فيما بينهم، يعني المسروق منه يعفو ويدرع عنه الحد هذا، لكن إذا بلغت الإمام فلا يجوز الشفاعة فيها، ولا يجوز للإمام أن يعطل هذا الحد. قال عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه: والله أو الذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. الله أكبر، ما أعظم هذا، سبحان الله. أي نعم، فالشفاعة في تعطيل الحدود أو التشبيه شبه تؤدي إلى تعطيل الحدود، خراب للمجتمع. قال: لا يجوز أن يطاع فيه أحد، يعني التشريع حق لله سبحانه وتعالى، السلطة التشريعية حق لله، ما هي لفئة أو كما يدعى في ما يسمى بالديمقراطية. يعني المجتمع الذي يطبق عليه ديمقراطية الغرب، السلطة التشريعية والسلطة القضائية، طبعا السلطة القضائية تأتي بعد التشريعية لأنها تقضي بما شرع، والسلطة التنفيذية، ثلاث سلطات: السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. السلطات الثلاث في جو الديمقراطية الغربية ليس لله منها شيء، كلها، حكم الشعب بالشعب للشعب. فكل السلطات الثلاث يعني من بيد كما يزعمون بيد غير الله عز وجل، ما بعد الكفر ذنب. اي نعم. فمن أطاع أحدا من المخلوقين في التشريع المخالف لشرع الله فإنه قد اتخذه شريكا لله عز وجل. لكن إذا كان هناك نظم تشرع لا تخالف شرع الله بل تؤيده، مثل يعني نظم عدم قطع الإشارة أو نحوها، النظم التي تنظم فيما بين يعني تجلب مصلحة المارة، هذا من شرع الله. وإن لم يأتي به نص، وإن لم يأتي به نص ما دام لا يخالف نصا من نصوص الشرع ولا يبعد مصلحة دينية، أي نعم، لا يقضي على مصلحة دينية بل ربما يؤيدها. ولهذا قالوا في البدعة أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها أو يراد بها ما يراد بالشرعية. أين طريقة في الدين مخترعة، يعني ليس لها مثال سابق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تضاهي الشرعية يعني تعاند الشرعية، تقوم على أنقاض الشرعية، تعطل الشرعية وهذه تقام. يراد بها القربة إلى الله عز وجل، ما يراد بالشرعية. هذه هي البدعة، تعريف جامع يعني أحسبه تعريفا جامعا مانعا، وقد ذكره ابن الصلاح، قد ذكره الشاطبي في الاعتصام، في كتاب الاعتصام عن العلماء في تعريفهم للبدعة. هنا قال: فمن معنى لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالطاعة في تحريم ما حرمه وتحليل ما أحله. اللهم صل وسلم. يعني نحن نحرم ما حرم الله وإن لم ندرك الحكمة، ونحل ما أحل الله وإن لم ندرك الحكمة، حتى وإن عافت أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع له على مائدته ضب يعني مشوي، فوضع على مائدته، فلما أدلى بيده، يعني ربما يكون المكان مظلم، قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على مائدته؟ فلما أخبروا كف يده. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، ولكن أجدني أعافه. شوف فرق، يعني قد يعاف الواحد الحلال، لكن التحريم والتحليل يعني هذا موقع، هذا يعني التحليل والتحريم مبني على الشرع، على شرع الله عز وجل، توقيفي تحليل والتحريم. فقال: لا، ولكن حتى في بعض الروايات: ليس في بأرض قومي. صح الضب ما هو في أرض الحجاز، يا أخي فكنا من الكاميرا هذه، الضب ليس لا يوجد في تقريبا، إنما يوجد في أراضي الشرق. قال: ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. وفصل عليه الصلاة والسلام: قال خالد بن الوليد: فاجتررته وأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. اللهم صل وسلم عليه. الآية الرابعة يعني في باب تفسير التوحيد. يا أخي الله يجزيك خير، ريحنا من كاميرتك، فيها نور يعني مؤذي، ثم ما الفائدة من هذا التصوير؟ ما هي التصوير من باب الوسائل، إذا كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وإذا كان وسيلة إلى تحصيل مصلحة، إثبات هوية، ضبط مجرم، فلا بأس. يعني إذا تحريمه من باب تحريم الوسائل كما يحققه بعض أهل العلم، ليس يعني تحريمه للمقاصد، ويؤيده النصوص الذين يضاهئون بخلق الله، الذين لعن المصورين الذين يضاهئون بخلق الله، أي نعم، يعني يجعله مضاهيا معاندا، فعله معاندا لخلق الله، أو يوهم بأنه يخلق كخلق الله، فهذا هو الذي يعني يدخل في التحريم. بعضهم يقول للذكرى أتذكر، يا أخي عندك ما يعوضك للذكرى، صاد والقرآن ذي الذكر، عندك الذكر الحكيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، شرف لك ولقومك. أين الآية الرابعة في تفسير التوحيد، تفسر التوحيد، قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس، هذه من للتبعير، يعني بعض الناس يعني المشركين، ليس كل الناس، هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، مؤمن ومنكم كافر. نعم، من يتخذ من دون الله أندادا، يعني غير الله، من غير الله، أندادا جمع ند، والند معناه الشبيه والنظير والمثيل، يقال فلان ند فلان بمعنى أنه يشبهه وأنه نظيره وأنه يساويه. فاتخاذ الأنداد من دون الله معناه اتخاذ الشركاء، سموا أندادا لأن المشركين سووهم بالله عز وجل وشبهوهم بالله عز وجل وأحبوهم محبة عبادة وتذلل، فأي شيء يجذب حبك التعبد لغير الله فهو ند. يحبونهم كحب الله، الحب عمل قلبي ضد البغض، فالمشركون اتخذوا من الأحجار والأشجار والأصنام شركاء لله، سووهم بالله في المحبة، يحبونهم كما يحبون الله عز وجل، فالمراد هنا محبة العبادة، لأن المحبة تختلف، هناك محبة طبيعية وهناك محبة إلف، يعني أما محبة التعبد فهي مركبة من الحب المذل المتضمن للرجاء بالغيب والخوف، خوف السر، هذه هي محبة التعبد. فالمشركون يحبون أصنامهم كما يحبون الله عز وجل محبة عبادة وتذلل، اللي مثلا سواله تمثال من الزعماء ثم إذا مروا من عنده ركعوا له، تماما فعلهم فعل المشركين. أي نعم، والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لله، يعني المشركين يحبون الله لكن محبة الذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا صارت أشد؟ لأن محبتهم خالصة ما فيها شركة، الذين آمنوا ليس في محبتهم شركة، فصارت أشد حبا لله. أما المشركون ففي محبتهم التعبدية اشتراك، والله سبحانه وتعالى يقبلها ولا تسمى عبادة، لله عز وجل. فالمشركون يحبون الله والمؤمنون يحبون الله، ولكن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره، تخرب المحبة، تفسد، ما تصير يعني قوية محكمة إلا إذا كانت كلها لله عز وجل. أما المؤمنون فيحبون الله وحده، المؤمنون يحبون الله وحده ولا يشركون معه غيره في المحبة، يعني في المحبة التعبدية. فلذلك صار المؤمنون أشد حبا لله، لأن محبتهم خالصة ومحبة المشركين مشتركة. فدلت الآية على أن المشركين يحبون الله، ولكنهم لما أحبوا معه غيره صاروا مشركين، وأن التوحيد لا يصح إلا بإخلاص المحبة لله عز وجل، محبة تعبدية. فدلت الآية الكريمة على أن من تفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد إفراد الله بالمحبة، وأن لا يحب معه غيره محبة عبادة، بل يفرد الله جل وعلا بالمحبة، ولا يحب معه غيره محبة العبادة سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: باب المودة انتهت. نعم، إنما كانت في الدنيا. الحديث أيضا من تفسير التوحيد الذي أورده الشيخ، قال الشيخ رحمه الله: وفي الصحيح، يعني صحيح الإمام مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: علق حرمة المال والدم على شيئين: الشيء الأول أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله، الشيء الثاني أن يكفر بما يعبد من دون الله، فإذا تحقق هذان الشيئان حرم ماله ودمه، لأنه صار مسلما، والمسلم يحرم دمه وماله إلا بحق الإسلام، النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه، التارك الجماعة المفارق لدينه، ثلاثة أسباب هي التي تبيح دم المسلم. إذا صار مرتدا أو قاتلا يقتص منه متعمدا، أو كان ثيبا وزانيا فيرجم حتى الموت. وحسابه على الله، فإن كان صادقا في قول هذه الكلمة فإنه يكون مسلما حقا باطنا وظاهرا ويدخل الجنة. احنا نطلب منه شيئين: أن يعلن لا إله إلا الله، ينطق لا إله إلا الله، ويكفر بما يعبد من دون الله. فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذه أمور ظاهرة، لكن الباطن لا يعني نتدخل فيه، لأنه لا يعلم ما في القلب إلا الله. ولهذا قال: وحسابه على الله، وحسابه على الله. نحن نكف عن بهذين الشيئين، لكن يعني مسألة هل هو صادق، هل هو يعني موافق في هذا يترك لعالم الخفايا سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: وإن كان قالها ظاهرا فقط فهذا هو النفاق، قد يقولها ظاهرا، يقول لا إله إلا الله ويتبرأ من المشركين لكن ظاهرا بلسانه، وأما في الباطن لا، يجتمع معهم في السر ويعاونهم أين في المودة، فهذا نفاق. والنفاق قد يكون ظاهرا وقد لا يكون ظاهرا، إن كان ظاهرا فيحاسب المنافق بما ظهر منه، وإن كان باطنا حسابه على الله عز وجل. قال وإن كان قالها ظاهرا فقط فذلك يحقن دمه ويحرم ماله، ولكنه في الآخرة إذا كان يعني لم يقلها بقلبه، لم يقلها صادقا، يكون في النار لأنه منافق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمن قال لا إله إلا الله كففنا عنه وحقنا دمه وحرمنا ماله. أين؟ أما دخوله الجنة وكونه مؤمنا حقا فهذا عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما في القلوب ويجازي عليها، وحسابه على الله عز وجل. وإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم عليه بالردة، إن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حكم عليه بالردة، لأن انتقضت هذه الكلمة، كما ينتقض وضوء طهارة المتوضأ أو المغتسل بالحدث. قال الحاصل أن هذا الحديث بين معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وأنه النطق بالشهادة مع الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل والبراءة منه علنا. أما لو قال لا إله إلا الله وهو لا يكفر بما يعبد من دون الله بأن كان يعبد القبور ويدعو الأولياء والأضرحة، فهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، فلا يحرم دمه ولا يحرم ماله، لأنه لم يأتي بالأمرين، وإنما أتى بأمر واحد وهو قول لا إله إلا الله، ولكن لم يكفر بما يعبد من دون الله، لأنه يقول إن عبادة القبور ليست بشرك، فهو لم يكفر بما يعبد من دون الله، فمعناه أنه لا يحقن دمه ولا يحرم ماله، لأنه ما دام أنه لم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لم يحصل المقصود. لكن لا بد من إقامة الحجة، لا بد من إقامة الحجة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينقل عنه ابن غنام المؤرخ في روضة الأفكار والأفهام وفي الدرر السنية جامعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، أنه في جوابه للسويدي عالم من علماء العراق، كتب السويدي إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول له إن الناس يقولون إنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك، فأجابه الشيخ محمد وقال إذا كنت لا أكفر من يعبد القبر الذي من يعبد القبر قبر الجيلاني الذي في العراق، لأن هذا عالم في العراق، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي في مصر، إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني ولا أعبد ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم، فكيف أكفر المسلم لأنه لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي؟ بل أشهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين أن المسلم أن يعتقد أن المسلم هو المسلم أينما كان، أو بهذا المعنى عبر به رحمه الله تعالى. أنا سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأذكر وقت سؤالي له ونحن على مائدته، فوجم الشيخ عن الأكل، فندمت، ظننت أنني يعني كدرت، فرفع رأسه وقال لعل هذا في أول الدعوة. استفدت من هذا الجواب أن هذا الكلام يراه الشيخ ثابتا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكنه في أول الدعوة. أما الآن فحيث انتشرت الدعوة وانتشرت وسائل الإعلام وانتشر القرآن، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فكأن الشيخ عبد العزيز يرى هذا الرأي، فأنا اكتفيت بهذا الجواب ولم أكرر خشية يعني لأن أن تكرار الأسئلة ليس هذا مجالها، نحن على مائدة ونأكل والشيخ يأكل. أي نعم، لكن استفدت يعني ثبوت هذا النص أن الشيخ يرى ثبوته. أي نعم، وهذا دليل ورد على من يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كفر المسلمين وأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى آخر ما يفترونه عليه. لهذا قال أنا دعوتي تتلخص في أربع كلمات بس، في التوحيد والشرك والتكفير والقتال، أربع كلمات خلاصة الدعوة كلها، توحيد الشرك التكفير القتال. قال فأقرني من ينتسب إلى العلم على التوحيد والشرك، يعني على بيان التوحيد وبيان الشرك، فقالوا بيان التوحيد زين، توحيد زين، والشرك زين، لكن التكفير والقتال ما نوافق عليه. فقلت لهم اعملوا بالزين واتركوا الشين، يرتفع التكفير والقتال. خلاصة يعني مركزة، واشتهرت بأربع، بالتوحيد والشرك، يعني بيان التوحيد بيان الشرك، والتكفير والقتال، هذا الذي شهر عنه. فوافقني من يدعي العلم أو بكثرة منهم، قالوا التوحيد زين والشرك شين لكن تكفير والقتال. فقلت لهم اعملوا بالزين واتركوا الشين، بلهجة اي نعم، يرتفع التكفير والقتال، وهذا صحيح. الله المستعان. قال فهذا الحديث عظيم جدا، يعني الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال عظيم جدا، وهو حجة للموحدين على أصحاب الشبه والمشركين الذين يقولون من قال لا إله إلا الله فهو المسلم ظاهرا وباطنا ولو فعل ما فعل، يعبد القبور ويذبح للأولياء والصالحين ويعمل السحر والشعوذة ويعمل كل شيء وهو مسلم حقا ما دام يقول لا إله إلا الله، يعني ولو ناصر المشركين ولو فوافقهم على شركهم. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله لم يجعل النطق بلا إله إلا الله يعني كافيا، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله ولا معرفة معنى هذه الكلمة لم يجعل كل هذه الأمور عاصمة للدم والمال حتى يضيف إليها الكفر بما يعبد من دون الله. فالذي يقول أنا ما أكفر هؤلاء، ما أكفر الكفرة، ما أكفر اليهود، ما أكفر النصارى، هؤلاء كل يسلك إلى الجنة طريقة، حتى بعضهم يعني وهو من يعني أصحاب الشخصيات المرموقة يعني يستبعد أو يستغرب أن يقال إن هؤلاء مثلا من أهل النار اليهود والنصارى إذا ماتوا على ذلك. يقول أنا ما أكفر هؤلاء، أنا ما أكفر من يعبدون الحسن والحسين والبدوي، لا أكفرهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله، هم إخواننا، لكن أخطأوا نقول له أنت مشرك مثله، لأنك لم تكفر بما يعبد من دون الله، والله تعالى قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هو يقول أخطأوا، كيف نرد عليه في قوله أخطأوا؟ نعم أخطأوا، لكنهم فرطوا أو أعرضوا، فرطوا فيما لا يسعهم جهله، يعني فرطوا في تعلم ما لا يسعهم جهله من التوحيد. فمن فرط متعمد في التفريط وقال اتركني من هذا وشمور العقار وشمور الدنيا وشمور أي نعم، فهذا إما معرض وإما مفرط في التعلم، ما يتعلم معنى لا إله إلا الله وش معناها. فهذا المفرط أو المعرض طبعا سيخطئ الصواب، لكن خطأه غير معفو عنه بسبب تفريطه أو إعراضه. يذكر بالله فيعرض، فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها في سورة السجدة ثم أعرض عنها، أين لا أظلم منه، أين. قال: قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلا بد من الكفر بالطاغوت، ولا بد من الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، واعتقاد بطلانه والبراءة منه ومن أهله، وإلا فلا يصير الإنسان مسلما، لأن هذا تلفيق بين الإسلام والكفر، ما يصلح التلفيق. الكفر مثل يعني الحدث، إذا كنت على طهارة وحدث سبق معك الطهارة ما تبقى، كذلك الكفر إذا كان مع الإسلام لا يبقى، كان كفرا أكبر لا يبقى من الإسلام شيء، وإن كان كفر أصغر من المعاصي فهو ينقص كمال الإسلام الواجب. طبعا لا يجتمع الإسلام والكفر، الإسلام والكفر ضدان أو نقيضان، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر، ولا يجتمع الكفر والإسلام أبدا، هذا صحيح، وجود أحدهما ارتفاع للآخر، وجود أحدهما ارتفاع لا يجتمعان. نعم. قال: فهذا الحديث على اختصاره منهج عظيم يبين معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان ويردد في الأذكار والأوراد، وإنما هي حقيقة تقتضي منك أن تكفر بما يعبد من دون الله، وأن تتبرأ من المشركين ولو كان أقرب الناس إليك، لا تأخذك المجاملة، كما تبرأ الخليل عليه الصلاة والسلام ممن؟ من أبيه وأقرب الناس إليه. ثم قال رحمه الله الشيخ: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي أن الأبواب الآتية في آخر كتاب التوحيد كلها تفسير لهذه الكلمة، مثل باب النهي عن لبس الحلقة والخيط والتبرك بالأشجار والأحجار، وباب السحر، وباب التنجيم، وباب ما جاء في الطيرة، وباب الرقى والتمائم، إلى آخر ما في هذا الكتاب من الأبواب، كله يفسر التوحيد ويفسر معنى لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا يسأل يقول ما الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل؟ ربا النسيئة هو الأجل، النسيئة هو الأجل، يعني فمقابل الأجل يزيد في الدين. مثلا إذا حل الدين قال للمدين إما أن توفي وإما أن تربي، فهذا ربا النسيئة، فهذا ربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو في الأجناس المتماثلة، مثل الذهب بالذهب، يكون ذهب بذهب لكن يزيد في أحدهما، هذا ربا الفضل. واضح الفرق بينهما؟ ربا الفضل هو في الأشياء الربوية، يعني إذا بيعت مثلا بمثل أو بيع فلا يزيد أحد المثلين على الآخر ويكون يدا بيد في مجلس واحد. أما إذا يعني صار أحدهما مؤجل فيدخل في ربا النسيئة، والله أعلم. هذه الأصناف الخمسة والأربعة هذه أمثلة يقاس عليها ما بعدها، يقاس عليها. نعم، فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم. هل يصح الدعاء والتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وما المقصود بالجاه؟ أولا الدعاء دعاء الله عز وجل، والتوسل هو أن تتوسل إلى الله بغيره. وجاه النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن هل شرع أن تقسم على الله بجاه النبي؟ سبحان الله، لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك، قال ويحك، انظر ما تقول، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فجاه النبي حق لا شك، والله سبحانه وتعالى جعل له جاها عظيما ومقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون في هذا المقام العظيم الشريف. لكن ما شرع لنا أن نسأل الله بجاه النبي، أو نسأل الله صلى الله عليه وسلم، أو نسأل الله بالنبي، أو نسأل الله بمخلوق. فهذه الباء إما أن تكون باء القسم، فلا يجوز أن يقسم على الله بغيره، وإما أن تكون باء السببية والتبرك، فيحتاج إلى دليل. فأين الدليل؟ أين الدليل؟ لا دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة القرون الفاضلة، ما فعلوا أبو بكر وعمر. كان عمر إذا أجدب الناس ما يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول اللهم أسقنا بجاه نبيك، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستشفع بنبيك أو نستسقي بنبيك، يعني بدعائه في حال حياته، والآن نستسقي بعم نبيك، أدعو يا عباس. اللهم فلماذا يعدل عن النبي لو كان مشروعا بعد وفاته إلى العباس؟ الله المستعان. في إرادة وفي اعتراض، يقول زوجته ترتدي النقاب فكيف تقوم بالإحرام؟ تخلع النقاب وتجعل خمار وتنسف الخمار إحرامها في وجهها وفي كفيها، لكن إذا حذاها أجانب أو صارت في المطاف أمام رجال فإنها تسدل الخمار على وجهها، ولا يحتاج عصابة تبعد الخمار عن الوجه، لا يحتاج إلى ذلك. أي نعم، من يوم ما تحرم تخلع النقاب، اللي هو النقاب المعروف الذي يظهر العينين، سمي نقابا لأن فيه نقبين ثقبين للعينين، فهي تخلع هذا ولكنها تجعل خمارا بحيث تسدله إذا حاذاها أجانب أو هي عند أجانب. تقول عائشة رضي الله عنها: إنا كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. يسأل الأخ يقول: ما معنى حذو القدة بالقدة؟ الأسهم أو الفشق، فشق الرصاص أو الأسهم، تكون متساوية، حذو القدة بالقدة، فيعني كما فعلوا تفعلون خطوة بخطوة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذا معنى يعني، وهو تحذير، خبر في معرض التحذير من اتخاذ سنن اليهود والنصارى. قال: بعض الصوفية يستدلون على القباب بقبر أبي بكر، ولا ممكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد، ليش تذكر بس قبر أبي بكر وعمر هو اللي عليه؟ يا أخي بارك الله فيك، القبة التي يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيت النبي بعضه مكشوفا، وبيت عائشة ولا زال بيته إلى يوم القيامة، كان بعضه مكشوفا وبعضه مسقوفا، وحدث وجود القبة فيما بعد حتى بعد القرون الثلاثة. هذه القبة أصبحت حاصلة، أصبحت واقع. التعرض لهذا الواقع سيحدث فتنة بين المسلمين، وله دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر، يعني هم ليسوا كفار، مسلمين، لكن حدثاء عهد بكفر، يعني انتقالهم من الكفر إلى الإسلام قريب، ويخشى النبي صلى الله عليه وسلم لو هدم الكعبة وقامها على أسس إبراهيم عليه السلام الذي أسسها، أن يحصل في نفوسهم، في نفوس الجدد من المسلمين، يعني ريب، فربما يرتد بعضهم. فخشية من هذا المحذور أبقى النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل، أبقى الكعبة، أبقى يعني نيته في أن يبني الكعبة على أسس إبراهيم، وتركها على ما هي عليه حماية لهذا. فالشيء اللي إذا كان واقعا وإزالته فيه يعني إحداث فتنة بين المسلمين، ينبغي عدم التعرض له حتى يعني يحصل الفقه في الدين. وأنا أرى أنه يعني هذا الواقع هو تتم لحماية الله لقبر نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. فلا يمكن الآن أن يتخذ هو قد يعني يعبد من دون الله أو كذا أو إلى آخره، لكن قبره مستور عليه الصلاة والسلام، وأحيط بجدران ثلاثة، فعزل عن المسجد نهائيا. فالمسجد لم يبنى من أجل القبر، ولم يوضع القبر من أجل المسجد، فاختلفت النية لا في القبر، في وضع القبر، ولا في تأسيس المسجد. المسجد أسس على لا إله إلا الله، أسس لله، ما أسس من أجل القبر. والقبر وضع في بيت النبي، وبيته لا يزال بيته. النبي له بيوت كثيرة، ليس كذلك، ليس هذا البيت فقط، البيوت الكثيرة دخلت في المسجد. إذا صليت في موضع من مواضع بيوته التي دخلت في المسجد، فقد صليت في المسجد النبوي. لكن لو قدر أن فتح لك بيت عائشة، لا يجوز أن تصلي فيه، لكن فرضا صليت فيه، لا لم تصلي في المسجد النبوي، بل صليت في بيت النبي، صليت عند قبره، وهذا منهي عنه، لأنه بيته لا يزال بيته، أرضيته لم تدخل في المسجد النبوي بخلاف البيوت الأخرى، وعزل تماما من فلا حجة لأحد يعني أن يقيم مسجدا من أجل قبر أو قبرا يضع عليه قبة ويعظمه، فهذه القبة محيطة وليست هي من تسنيم القبر، قبر لا يزال على ما هو عليه. نعم. فالله المستعان. على كل حال ما يريد الله فتنته. يعني عندنا في بلادنا الناس في الأعياد يقولون العفو لله ورسوله، يستدلون بقول أبو بكر عندما أتى بماله كله في سبيل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأولادك، فقال تركت لهم، فقال الله تركت لهم الله ورسوله، اللهم صل وسلم. أولا هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن ثبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وهذا لا ليس فيه دليل على امتداده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياته إذا سئلوا عن شيء لا يعرفونه قالوا الله ورسوله أعلم، فبعد وفاته لا يقولون الله ورسوله بل يقولون الله أعلم، فهذه العبارة يعني ليست صحيحة، واستدلالهم ليس في مكانه، ليس استدلالا صحيحا. هل لعب الأطفال التي تكون في شكل بنت جندي أو طير تدخل في التصوير؟ يذكر أن عائشة تلعب بخيل لها أجنحة، لأنها صبية كانت تلعب بخيل لها أجنحة، فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيل ولها أجنحة. فعلى كل حال مثل هذه اللعب إذا كانت مهانة، وإن كنت الواقع يعني ينبغي ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فقد يعني يدخل في تربية الأطفال يربون على مثل هذه الصور ومثل محبة هذه الصور، وربما تتحول إلى بدل من أن تكون يعني مجسمة ربما تكون محبوبة وثنا يحب، فالطفل حينما يحب لعبة تأخذها منه يبكي عليها، وإذا رأى صورتها يعني انقاد لها أو حفى إليها، وهذا لا شك أنه في التربية وفي يعني وفي الاحتياط لا ينبغي.